بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إنجيل يوحنا الإنجيل الرابع. هنتكلم فيه لأنه مهم جدا. يعني ده بيسموه غزالة العهد الجديد. يعني غزالة دي من عندي. لكن الإنجيل ده مهم جدا بالنسبة لهم لأسباب إن شاء الله هنعرفها بعد كده. إنجيل يوحنا بيتكون من 21 إصحاح. بيدعوا ان كاتب السفر هو يوحنا ابن زبدي اللي هو تلميذ المسيح. بيدعوا ان كاتب السفر هو يوحنا ابن زبدي اللي هو تلميذ المسيح. طبعا ده مخالف تماما لايماننا. احنا مؤمنين ان الانجيل نزل على سيدنا عيسى. معايا شيخ؟ الانجيل نزل على سيدنا عيسى. فهم بيقولوا ان الكاتب ده بيدعوا كده. ده كمان مفيش دليل وهنتكلم النهارده في الموضوع ده بقى. بيدعوا ان الكاتب تلميذ من تلاميذ المسيح. فمفيش صله مباشره ما بينه وما بين المسيح. ده واحد كتب. طيب هم بيقولوا تلميذ. احنا النهارده هنناقش هل الانجيل ده كتبه فعلا تلميذ من تلاميذ المسيح ولا لا. يعني احنا عندنا لو في روايه موجوده يعني مش هنقول مش عارفين مين كاتبها. يعني في خلل في السند هتبقى ايه؟ هتبقى ضعيف. ده لو خلل في يعني هو السند موجود بس في واحد يعني ممكن ينسى بتاع كده. هما بقى عندهم مشكلة اكبر من كده. اولا هو في السند اصلا ماشي. الاصل بتاع الكتاب هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ده اللي بيسموه علماء الكتاب المقدس اسمه النقد الاعلى. وبيخافوا يتكلموا فيه لانه صعب. ليه صعب؟ عشان الكلام اللي هنقوله النهارده ده. فاتمنى ان الجميع يركز معايا. الكلام اللي انا اقوله ده النهارده مهم جدا جدا جدا. وان شاء الله يعني بامر الله اي حد هيشوف او هيسمع كلامي بعد كده حتى ان شاء الله يلاقي كلام سهل وبسيط. خلاص نبدا ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم فيها ان موضوع انجيل يوحنا طبعا قلنا 21 اصحاح. بيبدأ بكلام عن المسيح. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وينتهي عن أو بالكلام عن المسيح. فما فيش فيه أي شيء الكاتب فيه بيقول إن هو الكاتب زي بولس مثلا. بولس لما كان بيكتب مثلا ها أنا بولس أقول لكم في غلاطية أو في أوائل رسائله كلها 13 رسالة كان بيكتب إن هو بولس. في إنجيل يوحنا ما بنلاقيش كده. طبعا إحنا كمسلمين يعني مش هينفع ياخدوا بشهادتنا على الكتاب المقدس. فهناخد بشهادة مين؟ علماء الكتاب المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور فهيم عزيز. الدكتور فهيم عزيز ده دكتور قس انجيلي. كان دكتور في كلية انا مش عارف اذا كان والله حي ولا لا يعني ربنا يهديه. في كلية اللاهوت الانجيلية اللي هي في العباسية. فبيقول في كتاب ليه الكتاب ده هو عمله. لكن طبعا الكتاب ده موجود على النت بس لانه كان بيتكلم بصراحة. يعني فاللي بيتكلم بصراحة خليك على النت بس. الكتاب ده طبعا مش موجود دلوقتي ومحدش عارف يجيبه وتوقف طبعا من المطبعة بتاعته اللي هي دار الثقافة. فبيقول في صفحة 554 اذا كان الكاتب كان قد اخفى نفسه وشخصه لكي يظهر مجد المسيح فما الهدف الذي من أجله كتب إنجيل؟ نعم. كتب. الكلام اللي هو بيقوله ده إحنا مش في حاجة ليه. بس إحنا قلنا ليه؟ ففي الأول كده أول حاجة قلناها ليه؟ عشان إحنا كمسلمين اللي هيجي يمسك انجيل يوحنا عايز يشوف مين الكاتب. ما هو انت جاي لك رساله بتعرف مين اللي بعتها الاول قبل ما تشوف اي حاجه وتعرف هل هو ثقه ولا مش ثقه كذاب نصاب كده. فاول حاجه احنا هنشوف مين الكاتب. فلو احنا جينا كمسلمين قرانا او اي حد يعني جه قرا انجيل يوحنا مش هيلاقي فيه نص بيقول ان الكاتب هو يوحنا التلميذ او يوحنا الحبيب زي ما بيسموه هم. يبقى اذا اول حاجه مفيش دليل ان الكاتب هو يوحنا التلميذ. والراجل الدكتور اللي اسمه فهيم عزيز ده بيقول ان الكاتب اخفى نفسه. ممكن يكون في غرابه شويه في الكلام. طيب نيجي بعد كده لنصوص إنجيلية بتؤكد عدم كتابة يوحنا للإنجيل. النص اللي قدامنا العجيب ده في إنجيل يوحنا الإصحاح 21 العدد من 24 ل 25، المفروض النص ده بيستدل بيه على أن الكاتب هو يوحنا. شوفوا بقى العجب، بيقول النص: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخرى صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. هما بيمسكوا في النص بتاع 24 ده: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا. هذا دي عائدة على مين؟ على يوحنا. هو هيجي دلوقتي ونعلم أن شهادته حق. المشكلة بقى إن هو بيقول لك إن هذا دي بتعود على يوحنا. هذا هو التلميذ، هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا، اللي هو هذا اللي هو مين؟ عائدة على يوحنا. طيب هو بيتكلم عن يوحنا، بيتكلم عن الشخص اللي كان بيحبه يسوع. خلاص في العدد اللي قبله على طول، لو تفتحوه نقرا، هتفتحه تمام. فهو هنا بيقول لك ان هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم شهادته حق. حاجه من حاجتين: اما الشخص ده متواضع وبيتكلم بصيغه الغائب زي ما بيقول ده كلامهم زي ما بيقولوا، اما ان هم مجموعه بيكتبوا وبيقولوا هذا هو التلميذ وبعد كده بيقولوا ونعلم ان شهادته حق، يعني حاجه من حاجتين. طيب كلمه ونعلم، خلاص مش مشكله، كلمه ونعلم دي جمع. لو كان واحد هو اللي بيكتب بصيغه الغائب عشان متواضع، ذكر خير، لو واحد هو اللي بيكتب بصيغه الغائب عشان متواضع، طب ليه هيتكلم بصيغه الجمع؟ ما هي اما جمع عدد يا اما جمع تعظيم. ولو هو متواضع طب ليه هيتكلم بصيغه الجمع التعظيم؟ مش كده ولا انا غلطان؟ يا اما مجموعه كتبوه ونعلم، بيقول ونعلم. اللي بيؤكد الكلام ده ان النص بيقول ايه؟ اولا هم مجموعه بيتكلموا عن شخص، مجموعه ما نعرفهمش بيتكلموا عن شخص، فبيقول لك ايه؟ هذا هو التلميذ، المجموعه دي بيتكلم عن الشخص ده، هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق. اولا احنا ما نعرفش مين اللي بيشهد للتلميذ، دي حاجه. ثانيا مفيش دليل على ان التلميذ هو يوحنا، تمام؟ يبقى كده في نقطتين نقولهم بس: ونعلم جمع، حاجه من الحاجتين، اما جمع عدد او جمع تعظيم. لو جمع عدد يبقى مجموعه، يبقى مش يوحنا هو اللي بيقول كده. لو جمع تعظيم يبقى ده بينافي التواضع اللي انتوا بتتبعوه في الانجيل. واضح؟ اتفضل. والله هو بغض النظر موجوده او مش موجوده، بغض النظر موجوده او مش موجوده، عشان بس ما ندخلش في نقطه بعيده شويه ويقعد يقول لك لا موجوده وانت تقول له لا مش موجوده او العكس، فاعتبرها موجوده. فموجوده ماشي يا سيدي موجوده، يبقى هو هنا بيتكلم جمع تعظيم، يبقى ازاي هو متواضع؟ ما هو واحد متواضع هيتكلم بجمع تعظيم ليه؟ واضح؟ ونعلم أن شهادته حق بلغة الجمع. طيب النص الثاني، النص ده على فكرة بيستدلوا بيه على أن يوحنا هو الكاتب، وأنا قلت قبل كده وجه الاستدلال ما فيش. يعني المسيحي لما يجي يثبت لك مثلا، قلنا قبل كده في إنجيل متى 9:9: وفيما يسوع مكتزا من هناك رأى إنسان جالسا عند مكان جباء اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتابعه. ايه الدليل على ان متى اللي انت بتتكلم عنه هو كاتب النص؟ ما تعرفش، هو بيستدل بالنص بدون وجه الاستدلال، فهو عمل نفس الكلام هنا، تمام؟ طيب النص الثاني اللي موجود في انجيل يوحنا 13:23 و25، طبعا عارف هتركزوا كلكم دلوقتي: وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه، فاتكأ ذاك اللي هو التلميذ يعني على صدر يسوع وقال يا سيد من هو، اللي هو من هو اللي هيسلمك يعني. النص ده بيؤكد ايه؟ اولا يعني هي النص فيه فنون كتيرة كده، يعني لما تقرأه كده تحس ان هو بيقولك ايه، يوحنا ملوش صلة بالكتاب ده. لما يجي الكتاب ويتكلم عن، افتراضا ان هو بيتكلم عن يوحنا، لان في نقطة تانية هقولها برضه، وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه، كان يسوع يحبه. لو كان هو الكاتب كان يقول يحبني، صح ولا انا غلطان؟ فاتكأ ذاك، ما طب ما يقول فاتكأت، يعني حتى بتوفر في الكلام بدل الناس اللي عماله تكتب باليوناني دي ويطلع عنها، على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو. النص اللي ينظر اليه يعرف ان الكاتب مش هو يوحنا، شخص تاني بيحكي عن يوحنا وبيقول الكلام ده. واضح؟ كان في حاجه كنت عايز اقولها لكم في الحته دي انت نسيتها لي. اتفضل. هل هو كده الشخص اللي بيحب يسوع؟ يا سلام، والله فيك البركه. المشكله الاكبر هنا ان علماء المسيحيه بيدعوا مجرد ادعاء ان التلميذ الذي كان يحب يسوع هو يوحنا، ومفيش دليل على الكلام ده. يعني احنا مسكنا الثلاث النصين اهو، يوحنا 21 24 ويوحنا 13 23، النصين بيتكلموا عن الشخص اللي بيحبه يسوع ومفيش ربط ما بينهم، هما بيدعوا ان هو يوحنا انما مفيش دليل. واضح؟ فاتكأ ذاك على صدر يسوع، يعني مش هينفع، مش هينفع تبقى مريم المجدلية. انا عارف ان فيها بعض الاناجيل. خلونا نركز في المحاضرة. طيب نيجي بقى المشكلة الأكبر، إن الإصحاح اللي إحنا أصلا بنتكلم عنه واللي هم بيستدلوا بيه كل علماء المسيحية لما بيجوا يثبتوا إن الكاتب هو يوحنا بيستدلوا بالنص بتاع 21 اللي هو الإصحاح 21. عايزين كده كتاب مقدس، نفتح انجيل يوحنا، نفتح انجيل يوحنا الاصحاح. هو انجيل يوحنا كم اصحاح قلنا؟ 21. 21. طيب احنا هنقرا الاصحاح 20، طبعا مش هنقراه كله. هنقرا الاصحاح 20 العدد من 30. النص بيقول ايه؟ وايات اخرى كثيره صنعها يسوع او صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياه باسمه. المفروض النص كده خلص، الانجيل كده يتقفل، هيكتبوا بس امين ويبقى كده الانجيل ده اتقفل. لقوا بعد كده في قصتين اضافوا اللي هو الاصحاح 21، معجزه صيد السمك وعوده بطرس للمكانه الاولى يعني بتاعته. النص ده او القصتين دول مش موجودين في اي انجيل تاني، واضيفوا على الانجيل بتاع انجيل يوحنا اللي هو الاصحاح 21 كله. ده كلام علماء المسيحيه، نقراه بقى. قدامنا في الورقه ترجمه اليسوعيه، ترجمه اليسوعيه مش الترجمه الاسلاميه، المسيحيين هم اللي عملوها مش احنا يعني كاثوليك يعني. فبيقولوا في مدخل انجيل يوحنا صفحه 286 لابد من الاضافه ان العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا فبعض اللحامات غير محكمه. انا عايز بس حد يعد معايا، ماشي؟ هقول وانتوا تعدوا. وتبدو بعض الفقرات غير متصله بسياق الكلام، مثل فتح قوس يوحنا 3:13 شرطه، يعني ايه الشرطه دي؟ يعني ايه لا؟ يوحنا 3:21 نعدهم بقى، يوحنا 3:13 و 3:14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 وبعد كده يوحنا 3:31 32 33 34 و35 و36 وبعد كده يوحنا 1:15. خلي بالكم من حاجه، النص اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت اللي هو بتاع لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، من ضمن النصوص دي، من ضمن النصوص في نصين بيقولوا ابنه الوحيد في يوحنا 3:16 و3:18 موجودين من ضمن الاضافات اللي اضافت على النص الانجيلي ده. ده في سطر واحد احنا لسه ما كملناش، نكمل بقى كده. كام نص؟ كتير. بقول لك عندهم تقول لي كتير، من 13 ل 21 ومن 31 ل 36. طيب و 1:15 انا مش هراجع وراه يعني، خلاص ثقه. طيب يجري كل شيء وكأن الكاتب لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. وفي ذلك تعديل لما في الفقرات من كل الترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا الآن أصدره بعض تلاميذ الكاتب جزاهم الله كل شر، فأضافوا عليه، هو مكتوبة في كتاب الفصل بس هي معناها الإصحاح، فأنا كتبتها الإصحاح في الورق يعني. فأضافوا عليه الفصل 21. 21 كم عدد؟ الإصحاح 21 كم عدد؟ 25 عدد. حطوهم بقى على 15 يعني 40 عدد ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق، يعني حاجات بسيطة كده ما حدش يدقق فيها يا جماعة، مثل إيه بقى؟ 4-2 و4-1 و4-44 عدوا، و7-39 و11-2 و19-35. أما رواية المرأة الزانية فرحان أنت قوي، ف7-53 ل8-11 يعني 12 عدد. فهناك إجماع، مين بيقول كده؟ العلماء المسيحية مش إحنا. فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق. الحمد لله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك النصوص كده وتكتر. ذاك الإضافة، ذاك الإضافة، مين اللي كتب؟ احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ الشاهد اللي احنا عايزين نقوله بس في الكلام ده كله الإصحاح 21. يعني هو كل الإضافات دي معلش ايه تقريبا 60 نص كده، ايه حاجات بسيطة. ده في إنجيل يوحنا بس، ده غير النصوص اللي اتغيرت، يعني دول اتضافوا، في نصوص اتغيرت بس دي مش مشكلة. احنا بنتكلم عن ايه؟ اللي هو إنجيل يوحنا الإصحاح 21، اللي هو النص اللي احنا بنتكلم عنه، يعني النص اللي هم بيستدلوا بيه طلع اضافه. طيب في علماء تانيين بيقولوا الكلام ده؟ في دكتور اسمه ويليام باركلي، اتفضل، امريكي تقريبا، بس بيتباع مترجم. لا ما بيكون مجموع، هي الكنيسه الانجليزيه مهتمه قوي بموضوع التفاسير والكتب دي، فبيهم عاملين مجموعه، فبيمسكوا مثلا كتب، مثلا كتاب مثلا ما، مجموعة معينة هي اللي بتترجمه، مجموعة قساوسة معروفين بالاسم يعني سمو الحبيب ومنيس عبد النور والكلام ده، بس فهم من ضمن الحاجات اللي ترجموها الكتاب ده زي التفسير الحديث. والنسان ده هو مصدر ولا لا يصدق؟ أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا مع المسيحي مش بنتكلم بنقول له ده الراجل ده حج عليك، ما فيش حاجة حجة عند المسيح ولا الكتاب المقدس. ايه رأيك؟ اقول لك الدليل على كده ايه؟ والدليل على كان المسيح ما قالش انا الله ومع ذلك هو بيعبده، صح ولا لا؟ بجد والله، يعني المسيح شايف ما فيش حاجة قدامه ثابتة، يعني حتى الكتاب نفسه، ما هو يسوع ما قالش انا الله، يسوع بيقول انا انسان ونبي هنعبدك، انا انسان مخلوق هنعبدك، يبقى ما فيش مرجعية ثابتة ليه. فهي دي مشكلة المسيح اصلا. لكن احنا بنشوف ايه اللي هو يستند اليه المسيحي، بيرجع لايه؟ الاباء. ما انا هقول الاباء مثلا، لان هو اللي رجع ليهم. انما انت لو هتكلم واحد من العوام، مين ده اصلا؟ ما اعرفوش. فانت هتتكلم معاه في ايه؟ في اللي هو هيقوله. يعني مثلا قال لك مخطوطات، شوف له المخطوطات، وده اللي احنا هنتكلم فيه. قال لك مثلا اباء، تشوف له الاباء. قال لك مثلا كذا، تشوف له اللي هو بيقول عليه، وده موجود ان شاء الله متوفر. اتفضل. تعرف بيقول هو التفسير البروتستانتي يعني غالبا بيكون افضل، خلاص يعني مفيش تفسير ارثوذكسي محترم بصراحه، يعني مفيش تفسير ارثوذكسي محترم. يعني ايه محترم؟ يعني دراسه جديه، يعني دراسه واحد بيدرس بجد وبيقول الكلام اللي درسه. متى المسكين برضه كان في حاجات كده ايه يعني بيقلبها يعني. طيب ويليام باركلي في تفسير العهد الجديد شرح انجيل يوحنا الجزء الثاني صفحه 553 في اول شرحه للاصحاح بيقول ايه؟ الإصحاح 21 بالرغم من هو لسه هيبدأ الشرح، فبيقول بالرغم أن هذا الإصحاح يشكل إضافة للإنجيل الذي يبدو من الفقرة السابقة أنه وصل إلى تمامه، إلا أننا سنحاول أن ندرسه نفس الدراسة التأملية. يعني هو الرجل بيقول إيه؟ بالرغم من ان النص الاصحاح كله ده اضافه واحنا عارفين كده، وده كان واضح من الاصحاح 20. هو بقى ايه استند لدليل، لان الاصحاح 20 واضح انه مقفول خلاص، خلص قصه الصلب وكل حاجه وانتهى الامر، فراح هو بادئ. فبيقول لك احنا شرحنا ال 20 عدد الاصحاح، لكن احنا نشرح اللي جاي ده عشان هو اتضاف في الانجيل، يعني هو دلوقتي موجود فاحنا هنشرحه عشان كده. واضح؟ في حد عنده اسئله؟ طيب، اخونا بولس الفوغالي في كتاب ليه اسمه المدخل للكتاب المقدس الجزء الخامس صفحه 25 بيقول يحدد ملحق الانجيل الرابع موقع التلميذ الذي كان يسوع يحبه بالنسبه الى الجماعه اليوحناويه. سنعود الى الحديث عن هذه الجماعه، ولكننا نقول الان ان الجماعه تمت بنشر الكتاب وختمته بخاتمتها او بخاتمها معلنه انه صادق وموافق للحقيقه. اللي هما بيتكلم عن مين هنا؟ مجموعه زي ما قلنا، وهما اللي كانوا بيقولوا ونعلم ان شهادته حق. يبقى اذا احنا دلوقتي بنقرا كلامهم وبنربطه بواقع النص الانجيلي. ويليام باركلي بيقول ان الانجيل خلص في الاصحاح 20 اللي يقراه. انت لو قلت الواحد مسيحي ميت يعني لسه مالوش في الحوار، او مش مالوش في الحوار، يعني ممكن واحد مثلا داخل انت تساله السؤال ده، اي واحد تدخل تقول له ازاي مثلا انجيل يتقفل لحد هنا، وتقوم قارئ له الاصحاح 20 اخر عددين يعني مش كله، هيطلع يشرح لك هو ليه اتقفل هنا. واضح؟ طيب هقول تاني، هقول تاني. هتفتح انجيل يوحنا الاصحاح 20 وتقوم جايب واحد مسيحي وتقوم قارئ له اخر عددين في الاصحاح 20 اللي هو الاصحاح اللي قبل الاخير، وتقول له ليه الانجيل اتقفل هنا، هيقعد يبرر لك هو ليه اتقفل هنا، مش هياخد باله ان دي مش النهايه. لا خلاص، هو الانجيل كده خلص اذا امنتم باسمه، خلاص كده ناقص بس يكتب امين. هم بيكتبوا امين مش عارف ليه، لا مش زي انا. تمام كده، واضح؟ واضح؟ في حد مش الموضوع ده لم يفار يعني كتير، يعني عموما يعني مش بنحاول احنا فيه كتير، لان احنا مش بنتعمق فيه لدرجة ان احنا نكلمه في الاصحاح الاخير من انجيل يوحنا ده، هو احنا يدوب بنكلمه في الكاتب ونحمد ربنا. طيب، كنت شفت في تفسير تدرس يعقوب مراطي بيقول ايه الدليل ان الاصحاح الاخير صحيح المخطوطات والبرديات. فقرأت فبشوف ليه، لقيته بيقول ان اقدم بردية الانجيل يوحنا بتحتوي على الاصحاح 21. فقعدت ادور ايه البردية اللي هو يقصدها، هو بيقول اقدم بردية، فاقدم بردية اللي هي ايه؟ اللي هي التعيسة اللي قدامنا دلوقتي. ثواني، البردية اللي قدامنا دلوقتي اسمها جون ريلاندز، او رقمها B52 اهو زي ما قدامنا دلوقتي البردية. طبعا هتشوفوها بالالوان دلوقتي، يعني بدل التلفزيون الابيض واسود اللي قدامكم ده. البرديه دي المفروض انها اقدم برديه، هي دي ما اسمهاش برديه، يعني دي اسقوصه، يعني دي حتى لا ترتقي ان احنا نسميها برديه. فالبرديه دي بتعود يعني غالبا ما بين 125 ل 150، انا ما كتبتش النقطه دي اكتبوها معلش، بتعود ل 125 الى 150، من 125 ل 150. وزي ما احنا شايفين طبعا بتحتوي على الكتاب المقدس كله، وبتحتوي على بعض الاثار الزائده، بتحتوي على انجيل يوحنا الاصحاح 18 طبعا مش كله، لان بعض مرقص عزيز لما كان بيكتب عنها بيقولك دي بتحتوي على الاصحاح 18 مش عارف العدد كام وكام. لا نعم ما هو صحيح ما حدش بيقرا ورا منهم يعني امين يا ابونا. فهي بتحتوي على حروف من الاصحاح 18 الاعداد 31 و32 و33 33 ده اعتقد ان هي بتحتوي على حوالي 3 4 5 حروف بكتير قوي. البرديه اللي قدامنا دي المفروض ان هي اقدم اصقوصه لانجيل يوحنا واقدم برديه. اتفضل. هو انا بكلمك يوناني ما انا بتكلم عربي اهو. لا هي انتوا واضح قدامكم ولا انتوا طبعا شايفينها مش عارف اذا كانت واضحه قوي بالنسبه لكم يعني ولا لا. دي اصلا ورقه واحده بس وش وظهر. انت لو تلاحظ حتى تلاقيهم الاثنين يعني ايه واحد. دي وش وده ده. دي اللي اقدم برديه الانجيل يوحنا هي دي. والله الحمد لله كده يا اخي احمد ربنا. طيب انا بقى بطلوا طريقة عشان الناس بقى يعني. طيب احنا شايفينها قدامنا هي بتحتوي تقريبا على 3 كلمات. طبعا لا تحتوي على اي جملة على الاطلاق يعني لو واحد مسكها عشان يقرأ حتى لو فاهم يوناني ومعاه عفريت مش هيعرف يقرأ فيها حاجة. هو يدوب الحروف دي اتجمعت وبصراحة انا طلع عيني على ما جمعتها وعملتها بالمنظر اللي قدامكم ده يعني تقريبا 3 ساعات شغل فيها عشان اطلع كل الحروف اللي فيها. تقريبا بتحتوي اقل من 120 حرف 120 حرف اقل من 120 حرف. وطبعا زي ما انتم انا مش محتاجه بصراحه كلام يعني. دي اقدم برديه الانجيل يوحنا. البرديه اللي بعدها اسمها البرديه 66. البرديه بقى 66 بتحتوي على انجيل يوحنا وفيها الاصحاح 21. طيب بتعود لسنه كام؟ لسنه 200 ميلاديه. طيب وقبل كده هي دي اللي معانا. انا عارف الكلام صعب عليك شويه. انا عارف البرديه 66 بي 66 بتحت سنه 200 يعني. هو غالب العلماء بيقولوا سنه 200. ها دي فيها الاصحاح 21 اول برديه الانجيل يوحنا فيها الاصحاح. قبل كده مفيش اصلا برديات لانجيل يوحنا. لكن انا عايز اقوله 200 سنه. انتوا عارفين 200 سنه دول يعني كام؟ 200 سنه احنا بنقولها 200 سنه كده عاديه. لا دي 200 يعني واحد المفروض لما يجي يقولها يزعق كده 200 سنه يعني. اللي عايز يحرف هيحرف ويغير ويظبط كل حاجه. خلاص انا هديكم بس مثال بسيط. فاكرين النص اللي اتكلمنا فيه بتاع السلوس؟ انه بتاع السلوس. لا مش ده الثاني. فإن الذين يشهدون في السماء ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس ولا ثلاثة هم واحد. النص ده فين؟ في رسالة يوحنا الأولى 5-7. أقدم مخطوطة في النص ده بتبدأ على سنة كام؟ القرن الستاشر. شوفوا بقى ركزوا. القرن الستاشر أضاف نص 1500 سنة. أضاف نص في هامش راح حاطينه في متن الكتاب. طب اشحال قبل كده كانوا بيعملوا ايه؟ يعني لما هو كده متأخر وفي الكتاب المقدس مال الدنيا يعني. يعني موجود هنا وهنا وهنا وهنا. طب اشحال بقى في الفترة الـ200 سنة دول يا ترى كان بيعملوا فيهم ايه؟ ما كانش الجامع طبعا. ده هو كان هو الجامع في القرن الرابع. طيب 200 سنة ايه اللي كان بيحصل في الكتاب؟ انجيل يوحنا مكتوب سنة 100 يعني في فرق 100 سنة ما بين زمن الكتابة تقريبا تحت يعني تقريبا 100 ميلادية. 100 سنة زمن الكتابة 200 سنة زمن البردية. 100 سنة دول راحوا فين؟ مين اللي كان بيحافظ على الكتاب؟ ما نعرفش. ومفيش مخطوطة في الفترة دي كلها بتحتوي على الإصحاح 21 ومفيش مخطوطة أصلا لإنجيل يوحنا فما نعرفش ما نقدرش نحدد. طب ما ممكن يكون الضعف بعد ما اتكتب بفترة وجيزة. ممكن يكون مثلا يوحنا ده اتقتل اللي قتلوه غيروا في الكتاب واضافوا عليه حاجات وراحوا اضافوا الاصحاح ده ممكن. او اي شخص تاني اضاف اليه يعني. طبعا مفيش كاتب مخطوطة معروف اصلا. اتفضل. هما بيبقوا هما بيقولوا بعض المسيحيين بيقول لك ده فيه 24,000 مخطوط. لما يقول لك كده قول له اطلع عده. ها لما يقول لك فيه 24,000 مخطوطه للكتاب المقدس معروف مخطوطه، اطلع قول له عدهم، اطلع خد معاك المايك قول لي عد لي ال 124,000 مخطوطه دول. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما انا دخل المنهج يعني، الحاجه الثانيه ان مثلا درست معاك في الكتابيه لما كانت تتكلم عن المخطوطات، حرف الخاء كانت مخطوطات للعهد الجديد، كانت بتتكلم بتقول لك ان ما فيش مخطوطه بتطابق مخطوطه ثانيه. دي قالت المعارف الكتابية. أبديت، ما أنا قلت أبديت صح؟ برافو. فما فيش مخطوطة، ده مش كلامنا، ده مش كلامي، ده كلام عمومي مسيحية مش أنا. في أكثر من مخطوطة لنص واحد أو لأيام معينة أو لفترة معينة. طب إحنا ليه نتعب نفسنا؟ لما يكون الترجمات العربية ما بيننا وما بين ايدينا وكلها اختلافات، فطبيعي جدا المخطوطات برضو يكون نفس الامر. اه طبعا في، لا انا مش قصدي حاجة، بس الفكرة اللي انا عايز اقول لكم ان حتى الترجمات العربية اللي ما بين ايدينا وسهل جدا يوصلها، وسهل اي واحد مسيحي يوصلها، لو فتح ترجمتين قصاد بعض هيلاقي في اختلافات. طب ايش حال المخطوطات اللي مركونة ما بيرضوش حد يفتحها والكلام ده؟ يعني دوب عم علماء الغرب بيطلعوها لنا كده، ايه ناخد منها اللي في نصيب، مش كده ولا ايه؟ ما هو هنا بقى نشأ اللي هو النقد النصي. هم عايزين يطلعوا نص الكتاب المقدس فمش عارفين المخطوطات متناقضة او مختلفة، فبيحاولوا ياخدوا من هنا وياخدوا من هنا ويشوفوا انه نص اقرب للوحي الحقيقي ويحطوه. هو بقى هنا طلع النقد النصي. نرجع بقى لموضوعنا تاني في انجيل يوحنا. طيب هي بتبقى مترقمة. انت قصدك الاعداد يعني؟ لا انت ممكن تلاقي واحد بعد كده يعني كلها يومين ان شاء الله وتلاقي واحد يقولك بقى 300,000. في نص تاني بقى هم بيستدلوا بيه اللي هو موجود في انجيل يوحنا 1:18، ده في تغيير زي ما اتفقنا. تمام. النص ده بيقول ايه؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الأب مملوء نعمة وحقا. النص ده بيقول ايه؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا. قلة قليلة من المفسرين الكتاب المقدس بيقولك ان النص ده وحل بيننا ده بيدل دلالة قطعية ان الكاتب من تلاميذ المسيح، وبيقول وحل بيننا يعني كان معانا، ويستدل بالنص ده، وللأسف مكتوبة في كتب. لما نيجي نرجع للنص اليوناني أو لبعض الترجمات العربية برضو، أعتقد إن فيها برضو الموضوع ده، هنلاقي كلمة وحل بيننا اتغيرت. البعض بيقول لك وحل فينا وسكن فينا وهكذا. في فرق. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين وحل بيننا وحل فينا؟ ايه الفرق؟ روح خدوا سامي ولا لا؟ ايه انتوا مع بعض؟ لا مش حلة دي اللي احنا بناكل فيها. طيب هو فعلا كده، هو فعلا كده. سكن فينا اللي هيقرأها مش هيفهم ان اللي بيتكلم سكن فينا يعني جه على جنبنا. فهم عايزين يثبتوا ان الكاتب تلميذ او يوحنا، فعملوا ايه؟ راحوا كاتبين حل بيننا. بقت ايه حل بيننا؟ يعني نزل يعني قعد بيننا، فيبقى هو معانا واحنا قاعدين معاه والحياة لذيذة وكده، فخلاص يبقى الكاتب هو يوحنا. لكن في الحقيقة النص في العهد الجديد مثلا ترجمة بين السطور، حد قدر او حد دخل على النت جابها، هي موجودة على النت مكتوبة قدامك. العهد الجديد ترجمة بين السطور، يوناني عربي ترجمة بين السطور مهمة. العهد الجديد يوناني عربي ترجمه بين السطور. يا جماعه الترجمه دي مهمه جدا. ليه؟ لان هي كاتبه النص العربي وتحتيه النص اليوناني. النص العربي مش تحتيه كمان النص العربي كده مكتوب طبعا من اليمين للشمال، او هم بيكتبوا اليوناني طبعا الاول فبيكتبوا من الشمال لليمين زي الانجليزي من الشمال لليمين، فكتب لك تحت كل كلمه يونانيه الترجمه بتاعتها بالعربي، فكتبها لك كده وسكن فينا مش وحل بيننا بقى. فانت يعني ده مثال، انت عايز ترجع للنص وعايز تشوف هو بيقول ايه، يعني ده افضل حل ليك ان انت ترجع له بسهوله. هو الكتاب ده بيتباع غالي شويه، بس انت ممكن تجيبه من على النت، موجود على النت يعني سهل جدا ان انت تجيب. ولو حد مش عارف او مش هيقدر او ما عندوش نت، ابو معاذ ممكن يجيب. خلاص نعم، امال يعني هجيبه في ايدك؟ ماشي. الكتاب اسمه العهد الجديد، العهد الجديد يوناني عربي ترجمه من السطور. في اللي هو بقى الكتاب البايتسرون ده، ده غالبا طبعا مش موجود دلوقتي، اللي هو بتاع اسمه القديس تاتيانوس او تاتيا، ده كان بيتباع في مكتبه اللي هي في وسط البلد اسمها ايه؟ ايه؟ هو عربي، مكتبه النيل اللي هي في وسط البلد دي، كان بيباع هناك بس مش هتلاقوها موجوده دلوقتي. والكلمه صار لحما وحل فينا، برضه حل فينا لا تفهم ان هو قعد ما بيننا. واضح؟ طيب حد مش فاهم حاجه من الكلام اللي احنا قلناه؟ ايه؟ لا ما انت اكيد مش هتكون يعني ما تزعلش مني، بس انت اكيد مش هتكون مدرك كل الكلام اللي احنا قلناه. فلما تلاقي اسم صعب تقول لي ايه الاسم ده؟ يا جماعه بالله عليكم دي يعني امانه في رقبتكم. ما احنا قلنا ليه بيعملوا كده؟ لان ما فيش دليل اصلا. طب صل على النبي. لا هو بيقول لك بيننا، ما هم غيروه عشان كده. بس هي في حاجه اسالك سؤال، واحد بيزرع ولقى حته كيس مناديل هيمسك فيه؟ والله العظيم هيمسك فيه. ليه؟ لان مفيش اللي هو عايز يمسك في اي حاجه. واضح؟ طيب مشكلات بقى انجيل يوحنا مع اباء الكنيسه الاولى، في ملاحظتين عايزين نقولهم. اول نقطه اللي هو الملاحظه الاولى دي، انا بتكلم عن الاباء اللي قالوا ان ده افتراضا يعني، اللي قالوا ان انجيل يوحنا كتب يوحنا تلميذ. ماشي؟ فدي ملحوظه ليها. فبنقول ايه بقى؟ الاباء في عصور متاخره يعني في القرن الثاني، في اواخر القرن الثاني كمان، بداوا يتناقلوا بدون مرجعيه ثابته التقليد القائل بان يوحنا هو الكاتب. واضح الكلام ده؟ ركزوا، انا انتوا مسكتوا في اخر كلمه ليه؟ ان هم بداوا يتناقلوا ما بينهم. لا من اول القرن الثاني. يعني هم بداوا، ما انا بقول بداوا يتناقلوا بدون مرجعيه ثابته التقليد القائل بان يوحنا هو الكاتب. دي نقطه مهمه. ليه؟ عشان ما يجيلكش يجيب لك واحد من الاباء القرن الرابع او الثالث بيقول لك ده بيقول ان يوحنا هو الكاتب. فهم تناقلوا، ده مش مشكلتنا تناقلوه، هم مش معصومين. هتاخد بكل كلامه؟ مش هيقدر، لان كل الاباء عندهم يعني حاجه زي الفل. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، بعض الاباء، ركزوا بقى معايا، سيبكم من الحته دي في الكتابات، بعض الاباء كانوا بيستشهدوا بنصوص من الكتاب ده. يعني مثلا عندنا تابعي التابعين كانوا بيستشهدوا من القران. ماشي؟ نرجع بقى للكتاب المقدس تاني. الآباء كانوا بيستشهدوا من الكتاب المقدس أو ببعض النصوص اللي بيقولوا إنها موجودة في الكتاب المقدس. فده ليه أولاً توضيحين. أول حاجة، ممكن يكون استشهد بإنجيل الانجيل ده ضاع لكن الكلام اللي فيه موجود في اناجيل تانية. واضح؟ يعني احنا مثلا عندنا انجيل متى موجود فيه قصص موجودة في انجيل العبرانيين. لما يجي واحد من الاباء يستشهد بانجيل مثلا بنص موجود في الاثنين، ما ينفعش المسيح يجي يقول لي ده الاب ده استشهد بانجيل متى. ليه؟ لان الكلام ده موجود في انجيل تاني انت مش مؤمن به زي انجيل العبرانيين مثلا. واضحة النقطة دي؟ واضحة؟ واضحة؟ يا خوفي. وعلى كل الكلام اللي حضرتك بتقول انا يعني الا المصطلحات اللي انا محطوطها. طب هي المصطلحات يعني الاخ ابو معاز ان شاء الله يجيب لك الاسطوانه عليها الثلاث حلقات اللي فاتوا المحاضرات. طيب يبقى دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان بعض الاباء دول كانوا بيستشهدوا. ركز يا ابراهيم، سرحان في البرديه ليه؟ طيب ماشي. بعض الاباء كانوا بيستشهدوا بانجيل ما وما كانوش بيقولوا ان كاتب الانجيل ده هو يوحنا او هو احد التلاميذ. يعني ممكن يكون استشهد بالنص بدون ما يقول كاتب. يعني مثلا زي رسالة العبرانيين كانوا بيستشهدوا بيها بدون ما يحددوا مين الكاتب بتاعها لان الكاتب مجهول. واضح النقطة دي؟ يبقى كده في نقطتين. ايه هما؟ كما كتب الكتاب كما كتب ما شابه ذلك. مش فاهم معلش. مش بعض الناس. ما هو يمكن النص الجامعي. بينتشر مثلا. ليه هو انت فاكر ان الاباء الاولانيين كانوا لما كانوا بيقتبسوا كانوا بيقولوا ده موجود في انجيل يوحنا؟ لا. يعني انا مش عارف، انا فهمت منه كده. ما كانوش بيقولوا انجيل يوحنا وانجيل متى. لا ده هو قال الرب ويقوم واخد لك نص رسعه لك كده ما تعرفش تجيب منين. طبعا ها اقتباسات الاباء. انا اقول بس عشان الفيديو اقتباسات الاباء معترض بها عنده. في بعض تمام الاتش بيت. نفس الفكره كده بتاعه الكوبر. نفس الفكره عند الاباء. يعني يسوع لما مثلا بيقول موسى قال فمعروف هنرجع لايه؟ كما كتب زي مثلا انجيل متى سمعت انه قيل لكم كذا كذا كذا. موجود فين؟ في العهد القديم. بس هي موضوع الاباء ان هم يستشهدوا. ما هو برضه في فرق ما بين يسوع لما يستشهد بالعهد القديم ويجي واحد من الاباء يكون اصلا مهارتك ولا يكون يعني. اتفضل. الاباء مثلا كان يعمل ازاي؟ يعمل الاباء كان عندهم مراجع ولا ما ايه مراجعهم؟ ما الاباء نفسهم كانوا بيرجعوا ايه مثلا عاوز يشوفوا النص بيرجع ليه؟ الكتب مثلا برضه متى ويوحنا ولا ليهم حاجه كده على النص؟ طيب هو الاباء مثلا في القرن الثاني او الثالث او الرابع الاباء دول لما كانوا بيستشهدوا بالكتاب كانوا بيرجعوا للمخطوطات اللي موجوده قدامهم. ما كانش فيه وقتها عهد جديد بيرجعوا له زي ده. لا ده هو كان فيه مثلا ايه عنده مثلا رساله كذا يقوم فاتح ويشوف بقى فهمني. لكن انا بصراحه يعني مش يعني ما اعتقدش ان كلهم يعني بيطلعوا من الذاكره او كده. وكان في عصور الاضطهاد من 61 تقريبا من القرن الاول لحد سنه 313 كان اسمه عصر الشهداء وكان المسيحي كان بيتقتل والكتاب كان بيتحرق و و و واقتباسات الاباء الكتابات بتاعتهم الاصليه مفقوده. ايوه بيعتمدوا عليه في النقد النصي اللي هو في اخراج النص الاخير للكتاب المقدس يعني. طيب خلصنا من تحليل يوحنا 1:18، دخلنا في مشكلات اباء الكنيسه ودخلنا على القديس بوليكاربوس. القديس بوليكاربوس القديس بوليكاربوس ده مولود سنه 70 ميلادي. اللي عايز حاجه يسال، اللي عايز حاجه يسال. انا عارف الكلام صعب. المره الجايه ان شاء الله امتحان مفاجئ. حاضر المره الجايه في امتحان. بوليكاربوس ده المفروض ان هم بيقولوا ان هو تلميذ يوحنا اللي هو تلميذ يسوع. بوليكاربوس يوحنا يسوع يوحنا تلميذ مين يا شيخ؟ يوحنا تلميذ مين؟ تمام. بوليكاربوس تلميذ يوحنا. يبقى في تسلسل كده. طيب ليه رساله واحده اسمها رساله فيليبي؟ رساله فيليبي ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو ما كانش مؤمن بان الكتاب المقدس اللي او يعني الكتاب هو ما كانش اصلا مؤمن ان في حاجه اسمها الكتاب المقدس ماشي. وما كانش فيه طبعا طبعا يعني وقتها حاجه اسمها 27 اصحاح والكلام اللي هو موجود دلوقتي. يعني ما حدش يتخيل ان اباء الكنيسه كانوا مؤمنين بكتاب زي ده 27 اصحاح ولا 39. لا طيب ان شاء الله يكون في محاضره في الموضوع ده بس يبقى فكرني في اخر عشان اكتبها عندي بس. طيب بوليكاربوس ده ليه رساله واحده. بطبيعه الحال يوحنا كتب المفروض ان تلميذ يستشهد بالانجيل بتاعه. يعني الصحابه لما كانوا بيعملوا مثلا خطبه مثلا يطلع على المنبر مثلا كان بيخطب بايه؟ بالقران والكلام النقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان دول تلاميذ النبي عليه السلام. فبوليكاربوس ده مع الفارق طبعا بوليكاربوس تلميذ يوحنا فالمفروض لما يطلع يخطب وسط الناس وكده يستشهد بايه؟ بانجيل استاذه. لكن في الحقيقه ان بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحمد لله بوليكاربوس تلميذ يوحنا لم يستشهد بانجيل يوحنا على الاطلاق. يعني تخيلوا كده تلميذه ما كانش يعرف حاجه اسمها انجيل يوحنا اصلا. طيب نشوف بقى المراجع. ولاده اصل هو لو مات 70 ميلاديا يعني مولود قبل يسوع مش كده ولا ايه؟ ولاده اتولد 70 ميلاديا. شكلك كده مش مركز معانا النهارده. لا طبعا كان حاضر. يعني 70 ميلاديا نقول مثلا هيتتلمذ على ايده 15 20 سنه هيكون هو بيكتبه. يعني هيكون حاضر معاه وقت الكتابه عقلا. لو كان هو حاضر معاه وقت الكتابه ولو كان هو مولود 70 ميلاديا كل دي ظنيات. يعني عصر الكتابه ساعة مولده يعني تقريبا كان عنده تقريبا 70 برضه يعني المفروض كمان ده هو سنه كبير. يوحنا كان وقتها سنه كبير المفروض هيعتمد اعتماد كله على تلميذه وتلميذه المفروض ينقل عنه. لا نقل ولا قال ولا عمل حاجه. ما هو كتب متاخر على حسب الكلام بتاعهم احنا مالناش دعوه. شوف احنا قاعدين بنتكلم في ايه. هو يقول لك ان كان هو الكاتب. طيب فهيم عزيز بيقول في كتاب ليه اسمه المدخل العهد الجديد المدخل اللي بيروح ورا الشمس على طول ده الكتاب اللي بيروح ورا الشمس. فبيقول في صفحه 547 فمن جهه الشهاده الخارجيه التي ترتكز اصلا على ايريناوس. هنتكلم عنه. ايريناوس ده بقى ليله لوحده هنتكلم عنه النهارده. لم يفق فيها العلماء لان المصدر الوحيد الذي يمكن ان يكون قد اخذ عنه هو بوليكاربوس الذي شوفوا ايريناوس المفروض ان هو تلميذ بوليكاربوس. طيب يبقى كده في تسلسل يسوع يوحنا بوليكاربوس ايريناوس. واضح كده اربعه. طيب يقول ايه بقى؟ لم يفق فيها العلماء في مين؟ في شهادة ايريناوس لأن المصدر الوحيد الذي يمكن أن يكون قد أخذ منه أو قد أخذ عنه هو بوليكاربوس. المصدر الوحيد اللي هياخد منه ايريناوس هو بوليكاربوس. طيب الذي كتب رسالته إلى فيليبي ولكنه لم يشر إلى هذا الإنجيل ولم يقتبس منه. مش فاهم؟ لا دي حاجة ترجع لك أنت بقى. هقول تاني. عندنا يوحنا وبعد كده عندنا بوليكاربوس يسوع عاصف، وبعد كده بوليكاربو يوحنا، وبعد كده بوليكاربوس وإيريناوس. مفروض إيريناوس ده معاه شهادة ان الكاتب هو يوحنا، هو اول واحد قال كده، يعني ده على بعض الاقوال اول واحد قال ان الكاتب هو يوحنا إيريناوس. المفروض ان العلماء بيقولوا ان هو نقل شهادته عن مين؟ بوليكاربوس. طيب هو بيقول ان العلماء لم يثقوا في شهادة الرابع إيريناوس. ليه؟ لان بوليكاربوس اصلا ما اتكلمش عن الانجيل ولم يقتبس منه. يبقى فيه هنا كده ايه؟ ده نشيله. واضح؟ واضح؟ كل فاهم؟ يبقى احنا كده عندنا اربعة، يسوع، يوحنا، قولوا ها؟ بوليكاربوس إيريناوس. الشهادة بتاعت الرابع اللي هو اسمه ايه؟ لم يثقوا فيها. ليه؟ عشان ده بوليكاربوس سائط، ما كانش بيذاكر، لم يستشهد بالانجيل ولم يقتبس ولم يشر الى هذا الانجيل، مجرد اشاره لا باسم ولا باقتباس في الرساله بتاعته. واضح؟ الاقتباس ده احنا كده ضربنا بيه عصفورين بحجر. اولا المرجع بيقول ان بوليكاربوس لم يشر ولم يقتبس من انجيل يوحنا. تاني حاجة ايه؟ ها؟ تاني حاجة العصفورة التانية. ها؟ قول. ان شهادته كده مش غير صحيحة. طيب الحمد لله. الكتاب الانجليزي ده اسمه The Canon of the New Testament بتاع بروس ميتزجر. طبعا اكيد يعني بعضكم عارف يعني بروس ميتزجر معروف، هو عالم في النقد النصي وكده، وليه كتابات يعني الحمد لله تثبت التحريف مع انه مات مسيحي. ذا كانون اوف ذا نيو تيستمنت يعني قانون العهد الجديد، لو عايزين تكتبوه بالعربي. صفحه بتاع بروس ميتزجر صفحه 121، قانون العهد الجديد بتاع بروس ميتزجر. بروس ميتزجر بيقول كلمه اخطر من اللي قبلها، بيقول لك رغم استشهاد بوليكاربوس او رغم استشهادات بوليكاربوس، ان استشهادات بوليكاربوس دي لا تحتوي على اي اقتباس صريح من العهد الجديد كله بقى، لا انجيل ولا غيره، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وبعد كده سرد بعض النقاط اللي هو لقاه، يعني ما يعني فيما معناه ان موجود في روح الانجيل والكلام اللي هو ايه المشبك اللي بيتاكل بعد الاكل على طول. ممكن تلاقي حاجه ايه يعني ايه بنت عمها ولا حاجه. بوليكاربوس فيليب دي بتاعت بولس، دي مدينه، فهم الاثنين كتبوا ليه؟ ركز يا مولانا. طيب إيريناوس انا عايز بس الكل يركز دلوقتي، لان نقطه إيريناوس دي مهمه جدا. ماشي؟ ركزوا. إيريناوس اولا مهرطق، لانه بيؤمن بعقيده اسمها عقيده الملك الالفي، اللي هو ان المسيح هيجي بعد 1000 سنه والكلام ده. الكلام ده بيقوله تدرس يعقوب مالطي في كتاب ليه، هو مكتوب عندكم اسم الكتاب نظره شامله لعلم الباترولوجي. الباترولوجي اللي هو علم الاباء. سنصل الخبر. نظرة شاملة لعلم البترولوجي صفحة 60، الكتاب ده موجود على النت يعني برضو ممكن. ايه؟ مكتبة ايه؟ لا ده لسه نازل جديد. واضح؟ فدي أول حاجة هرطق فيها إيريناوس دي هنركنها. طيب الهرطقة الكبيرة بقى اللي إيريناوس لعب بيها واحنا هناخد لعبته نلعب معاه. ركزوا بقى النقطه دي مهمه، النقطه دي مهمه. إيريناوس كان مؤمن ان المسيح عاش اكتر من 40 سنه، تمام؟ انا هديها لكم بعد كده نقرا. عاش اكتر من 40 سنه، فعمل ايه؟ فلما كان بيرد على حد او عايز يثبت العقيده بتاعته دي ان هو عاش اكتر من 40 سنه، كان بيقول ان يوحنا هو اللي ساب لنا التقليد ده. واضح؟ التقليد ده ان المسيح عاش اكتر من 40 سنة. فهو عشان يثبت الهرطقة اللي هو عليها راح عمل ايه؟ اسندها ليوحنا. طب مش ده بيفكرنا بحاجة قلناها من شوية، حتة بتاعت بوليكاربوس الاربعة، قلنا ان ده جابها منين لما بوليكاربوس ما يعرفوش، صح ولا انا غلطان؟ فدي بتفكرنا بيه. طيب نشوفها بقى. هو ريناوس ليه كتاب اسمه ضد الهرطقات. الكتاب ده ليه للاسف، وده طبيعي جدا ان هو مش مترجم، لانه مليان يعني ايه حاجات حلوه كتير يعني. فاهمين حاجات حلوه ولا؟ طب الحمد لله. واضح؟ اوضح حاجات حلوه ازاي يعني؟ مثلا بيتهم مثلا اليهود بالتحريف، حاجات كده يعني، او بيقول الحاجات زي دي، او بيقول المسيح عاش اكتر من 40 سنه وده مخالف لكل التقليد المسيحي. فدائرة المعرفة الكتابية المجلد الرابع صفحة 259 بتقول: وقد ذهب البعض إلى أن فترة خدمة يسوع قد استمرت 10 سنوات، اللي هي بعد الصلب المزعوم يعني، ومنهم إيريناوس، على أساس ما جاء في إنجيل يوحنا اللي هو: فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ واضح؟ طيب في كتاب بقى الكلام ده موجود برضو في ضد الهرطقات، الفصل او الكتاب الثاني الفصل 22 تقريبا الفقره الثامنه، انا مش متاكد من الفقره بالظبط بس هو موجود في الفصل 22، بيقول لك ايه؟ علشان يثبت العقيده اللي هو عليها دي، فبيقول ايه؟ حتى الانجيل وجميع الاباء يشهدون بان هؤلاء الذين يعلمون تقريبا بأمور آسيا مع يوحنا تلميذ الرب، مؤكدا أن يوحنا نقل إليهم تلك المعلومات، وبقى يوحنا معهم إلى النهاية حتى وقت ترجعهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو قال بهرطقة اللي هو أن يسوع عاش أكثر من 40 سنة، فعمل إيه عشان يثبتها؟ فرح حال المعلومة دي ليوحنا. تمام؟ طيب ليه ما يكونش إيريناوس كان بيرد على مثلا انا بقول مثلا كان بيرد على مهرطقين، فراح قايل ان كاتب انجيل يوحنا، او الانجيل ده طبعا ما كانش اسمه انجيل يوحنا وقتها، كاتب الانجيل ده هو يوحنا التلميذ، علشان يقدر يرد على الكلام اللي في الانجيل ده عليهم. واضح؟ طيب قول تاني. إيريناوس احنا قلنا ان هو قال ان المسيح عاش اكتر من 40 سنة، تمام؟ طيب وراح اسند المعلومه دي، قال يا جماعه ده يوحنا هو اللي قال، يوحنا اللي هو التلميذ المسيح هو اللي قال الكلام ده. طيب إيريناوس ده ما يكونش عمل نفس القضيه دي في اثبات ان الكاتب هو يوحنا، وادعى ده علشان يثبت صحة النص الموحى به من الله حسب إيمانه، عشان يقدر يقيم الحجة على المهرطقين اللي بيتكلم مهرطقين بحسب وجهة نظرهم اللي بيرد عليهم. ها ليه ما يكونش كده؟ واضح ولا مش واضح؟ اللي مش فاهم كده هقول تاني. طيب إيريناوس قال ان يوحنا ان يسوع عاش 40 سنة، صح؟ طيب احل الكلام ده لمين؟ ليوحنا. طب هو عمل ايه هنا؟ قال شيء وراح احاله على يوحنا. طيب إيريناوس افتراضا ان هو كان بيرد على مهرطقين، فهو عايز يستدل عليهم او يقيم الحج عليهم بانجيل يوحنا. طب ليه ما يثبتش وحي انجيل يوحنا عشان يبقى قوي لما يجي يستدل بيه على المهرطقين ويقول ان الكاتب هو يوحنا التلميذ؟ ها ليه ما يثبتش ان انجيل يوحنا وحي الهي علشان يقدر يرد بيه على المهرطقين ويقول اي كلام وخلاص؟ المبرر ان هو يقول ان ده واحد مش جزئين، او المبرر ان هو يثبت عقيدته يقدر يرد بيه على اللي بيحاورهم، فراح قال لهم يا جماعه الانجيل ده وحي، ده كتبه انجيل كتبه يوحنا التلميذ. واضح؟ طب في حد مش فاهم؟ طب ماشي ما فهمتش ليه. هقول ليه؟ طب بس واضحة النقطة دي؟ واضحة؟ طب حد يقدر يقولها؟ بس ولا بطريقة بسيطة. قول يا ابو مارس. قول تعالى صوتك يا ابو مارس. فما عايز يثبتها ويرد على الناس الثانيه بدليل. هو عايز الكلام ده بس ناس الكلام واللي هو يعني عايز يثبت قوه النص اللي هو بيستشهد بيه. فراح قايل ان الكاتب بتاعه هو يوحنا عشان يبقى حاجه قويه ده وحي. صح؟ واضح كده؟ في سؤال لسه طرحه بعد كده. السؤال ده مش فاهمه ليه علاقه يعني اللي هو السؤال ايه؟ حضرتك لسه قايل ده واضح. ماشي. هو بيستشهد بيقولون كلام واحد. اللي هو الكلام اللي هو قاله فعايز يضيف الكلام ده لحد صفه بالنسبه له فقال الكلام ده كلام واحد. نحن تمام. الكلام ده الحضرتك عايز توصله. اللي هو بتاع 40 سنه. اه. تمام. طيب ناخد النقطة دي وهي هوضحها بعد كده يعني هتوضح دلوقتي. متى المسكين بيؤكد بقى كلام انا قلته دلوقتي ده. فبيقول في المدخل بتاع انجيل يوحنا صفحة دراسة وتحليل للمتى المسكين انا كاتبه مرتين معلش بالغلط صفحة 45 ويعتبر وصلة هامة اللي هو إيرناوس بين الشرق والغرب. هي موجودة القرب مش عارف ليه. وأهم مخلفاته كتابه المعروض ضد الهرطقات والذي فيه استخدم إنجيل يوحنا في دفاعه ضد الغنوصية. إيه؟ كان جزار. يبقى هو استخدم إنجيل يوحنا للرد على الغنوصيين. فهو عايز يرد على الغنوصيين دول بحاجة قوية. عايز يرد عليهم بوحي إلهي. فراح قايل إن إنجيل يوحنا كاتبه مين؟ يوحنا علشان يقدر يرد على الغنوصيين دول بوحي. واضح؟ وهو ليه سوابع. ليه صحيفة سوابع عندنا. الكلام ده كله بالصدق. يعني انا قلت حاجه لو مثلا كان احنا قلنا حاجه هو نفسه بالصدق. هل المسيح موافق ان المسيح المسيح عايش اكتر من 40 سنه؟ طب ليه بياخد جزء من كلام إيرناوس وهو اول شخص قال ان يوحنا هو الكاتب هذا الانجيل الرابع وليه ترك شهاده ثانيه ان يسوع عاش 40 اكتر من 40 سنه؟ ليه؟ اشمعنى دي ودي لا؟ هنا بقى بنجيب على سؤال الاخ احمد. لا هو ليه خد ده وساب ده؟ عشان ايمانه عايز كده. ده عند العلماء. فهم عزيز يا جماعه ده راجل بروتستانت نزل الكتاب بتاعه ما شافش نور بعد كده. الكتاب مش موجود. سحب من السوق. لا ما نعرفش هو فين. والله ده المفروض احنا نقوله ليهم. ده مهارتك انت ازاي تاخد بشهادته. وده اول شخص قال ان انجيل يوحنا كاتبه يوحنا. ونفس النقطة عمل ايه عشان يرد على بتوع 40 سنة دول ولا 50 سنة؟ قال ده يوحنا هو اللي قال لي. وعشان يرد على الغنوصيين قال لهم ده يوحنا هو اللي كتب. نفس المنطق نفس يعني استنبط. ثم انا عشان كده بقول ليه صحيفة سوابع. يا لا الله اعلم هو الفه دي او لا. لكن الفكره ان هو ادعى ده وهو اول من ادعى ذلك. تمام. طيب اخر نقطه. طيب اخر نقطه اللي هي الوثيقه الموراتوريه. لا مفيش الكلام ده. ايه هو رساله واحده الحمد لله على كده. بعض المعلومات عنه بسيطة إن شاء الله أنا أحاول يعني نقولها لكم إن شاء الله بأمر الله المحاضرة بتاعت الأباء. لا طب وأنت ليه تقول كل حاجة جاية من دماغه؟ ليه نقول إن كل حاجة جاية من دماغ إيرناوس؟ والله الراجل عنده سابقتين خلاص. ليش هدف المحكمة؟ وهرطقة قبل كده. طيب الوثيقة الموراتورية دي مضحكة جدا. ليه بقى؟ أول حاجة إنك تبقى مجهول. وثيقة مكتوب فيها إن يوحنا جمع التلاميذ وقال لهم هنعمل إيه وصلوا ومش عارف إيه وراح قال هنكتب إنجيل يوحنا. ماشي؟ المفروض إنهم اجتمعوا. يوحنا جمع التلاميذ. هو إنجيل يوحنا مكتوب سنة كام؟ في آخر القرن الأول. ماشي يعني تقريبا 90 سنة 90 ميلاديا. فلوكا الأنطوني ده قمص في الكنيسة الأرثوذكسية. كتاب اسمه كتاب تاج الأناجيل القديس يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب، خلي بالكم من كلمة الحبيب دي، دي عليها دليل. يعني يوحنا هو التلميذ الذي كان يحب يسوع. ما احنا عملنا ايه؟ ما عليهاش دليل يعني. تمام. طيب شوفوا حتى اسم الكتاب يعني. طب دي من أنبا متاوس اسقف ورئيس دير السنان عامر صفحة 30 بيقول: وقد ورد في التاريخ أن الرسول يوحنا قال لرفاقه التلاميذ والأساقفة الذين كانوا يلحون عليه أن يكتب إنجيلا وهم ميتين أن يصوموا معه 3 أيام وما يعلن الروح لأي واحد فيهم يعلمه أو يعلمه للآخرين أو يعني يعرفهم للآخرين. ولقد أعلن الرب للرسول أندراوس الذي كان عائشا معهم أنه على مش عارف عايش تقريبا معهم أنه على الرسول يوحنا أن يكتب بنفسه. على فكرة أندراوس ده كان برضو ميت، كان مات سنة 62، فهنا كانت جثته كان عندها 30 سنة يعني. أكثر من كده؟ كان بيتحايل عليهم. يعني هو قاعدين بيتحايلوا عليه، فراح قال لهم نصلي ونشوف الروح هتيجي على مين والروح تقول واحنا نعرف. هي دي مشكله ثانيه يعني، دي مشكله ثانيه ان هم حل عليهم الروح القدس في اليوم الخمسين والكلام ده. ايه المشكله الثانيه؟ لا احمد كان بيقول في مشكله، عايزين نشوف مشكله. تفضل. كان في سؤال. ان الروح هتيجي للشخص، فهو الشخص ده هيقول للتانيين يعني كده. ما هم حضروا فريد. يوحنا المفروض ان هو رسول من او من الرسل للمسيح. مش فاهم. هم كانوا متواضعين. خلونا نركز الله يكرمكم. طيب كتاب دليل الى قراءة كتاب دليل الى قراءة اباء الكنيسة بتاع واحد اسمه أدلبرت همام. مش همام. طيب صفحة 145 بيقول: والإنجيل الرابع هو من يوحنا أحد التلاميذ، فلما كان رفاقه في الرسالة والأساقفة في الرسالة اللي هم الرسل يعني يحثونه على الكتابة قال: صوموا معي 3 أيام وليروا بعضا لبعض ما كشف لكل واحد. وفي الليلة نفسها كشف الأندراوس أحد الرسل أنه يجب على يوحنا أن يكتب كل شيء باسمه وأن الآخرين يراجعون عمله باسمه. هو الحمد لله كتب باسمه يعني. طيب الوثيقة طبعا كتبها مجهول، والكلام ده قاله الدكتور فهيم عزيز: هذه مقتطفات من هذه الشهادة التي لا يعرف كاتبها، وقد قبلها كثير من العلماء لأنهم لم يجدوا من أتباع مارسيون من يكذب. يعني قبلوها عشان إيه؟ توفي إيمان إيه؟ 180. أنا ما كتبتهاش اكتبوها. 180 وثيقة الموراتورية بترجع رسالة 180. طيب الوثيقة بها أخطاء. لو الخطأ ده اعترف به متى المسكين في مقدمة شرح يوحنا إنجيل يوحنا دراسة وتفسير وشرح أبي متى المسكين صفحة 50. ماشي. فبيقول: وكاتب وثيقة الموراتوري يؤكد أن القديس يوحنا إنما كتب إنجيله بإلحاح وتوسل من أحباب من أحبائه وزملائه الأساقفة، وهذا التأكيد في التسجيل له وزن التاريخ. وإن كانت هذه الوثيقة تخطئ في وضع اسم أندراوس الرسول ضمن سرد ملابسات كتابة إنجيل يوحنا، لأنه لم يكن أحد من الرسل على قيد الحياة. ما هو جماعة ماتين؟ أندراوس، أنتوا قدامكم مرجع كتاب الاثنى عشر رسولا، دراسة تاريخية ودينية موثقة، تقديم الأنبا سلوانس أسقف العائل أسقف العام والنائب البغوصة في 60، بيقول أن أندراوس ده مات سنة 62. الإلحاح ده بعد ما ماتوا ب30 سنة. عشان الوثيقة ذكرت أندراوس بالاسم. عشان هي مرة مذكورة بالاسم، ما أنت المفروض تعمل كده. يعني ذكر أندراوس خلاص، هات أندراوس ده نظامه. الوثيقة دي عندها حاول مثلا ولا إيه؟ طب ده مات على 62، يعني كان وقتها ميت بقاله 30 سنة. مش كده ولا أنا غلطان؟ بيعملوا ايه؟ طيب يعني هو احنا طبعا كده ما خلصناش انجيل يوحنا. انا مش عارف امتى طولت عليكم. انجيل يوحنا يعني محتاج كلام اكتر من كده، بس انا يعني انا اتمنى ان انتوا يعني تكونوا متابعين معايا النقاط اللي انا قلتها دي وتكون واضحه ليكم كويس جدا. واستلموا منه. اقول لك ده ايه؟ مرقس تلميذ المسيح. طيب لما متى ينقل عن مرقس ده تسميه ايه؟ ما هو المفروض بحسب ايمانهم متى تلميذ المسيح، لما ينقل عن مرقس ده نسميه ايه؟ هو نفس الوضع. جات لهم التقليد الكنسي، الكنيسة عايزاه يبقى وحي. يا جماعة الله يكرمكم، ما تربطوش ده بالإسلام، ما تبصوش للكتاب بتاع النصارى ده ان هو كتاب زي القرآن بقى نزل على سيدنا. لا خلاص، بس يعني طب فيش هو اصلا الناس ده بيتكلم على الكتاب المقدس. العهد الجديد اقول لك على حاجة، مفيش حد في الاربع اناجيل قال ان انا بكتب واحد. فين كانوا الطلاب دي؟ الاعتقاد. انا قلت في فرق ما بين الكتاب وما بين الايمان. اقول لك على حاجة، انتوا عارفين ان بابا الفاتيكان ممكن يضيف في سفر اعمال الرسل، لانه سفر مش مكتوب. يعني هو سفر مش مكتوب فممكن يضيف فيه ايه. بس يعني احنا كده ان شاء الله خلصنا، ان شاء الله احنا كده خلصنا انجيل يوحنا. ويعني باختصار طبعا هو انجيل يوحنا محتاج كلام اكتر من كده، انجيل يوحنا محتاج كلام اكتر من كده، لكن يعني مؤقتا بس. يعني احنا خدنا اللي اخدناه ده، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.